قراءة مجاهد وظنوا أنهم قد كذبوا. عندنا قراءتان متواترتان، وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا، وقراءة شاذة يعني وظنوا أنهم قد كذبوا. فهنا يعني وظنوا أي ظن أقوام الرسل أن الرسل قد كذبوا، هذا معنى. طيب، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تفسير سورة الرعد: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال: أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة. مر بنا في أول سورة البقرة الكلام على الحروف المقطعة، قيل هي أسماء لله تعالى، قيل هي من أسماء الله تعالى، وقيل هي يعني رموز لأسماء الله تعالى، يعني كل حرف منها يرمز إلى اسم من أسماء الله تعالى، وقيل يعني هذه الأحرف أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول للعرب إن هذا القرآن مكون من الأحرف التي تتكلمون بها، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله، يعني ألف لام ميم را، يعني إن هذا القرآن مكون ومركب من هذه الأحرف العربية التي تتكلمون بها، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله. و مما ورد في تفسيرها تفويض العلم بها إلى الله تعالى، قال الله أعلم بتفسيره. بعض السلف، وهذا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعض المفسرين من الصحابة والتابعين، قال الله أعلم بمراده، فجعلها يعني مما استأثر الله تعالى بعلمه. وعلى هذا يعني فإنه لا يعلم معناها، وقالوا إن هذا كان أيضا يعني هذا أسلوب في الخطاب في ابتداء السورة بابتدائها بشيء يعني يجذب الانتباه يعني مما لا يدرك معناه. فمرات يعني عندما يأتي في مطلع السورة هذه الأحرف المقطعة التي يعني لا يدرى معناها، فإنها يعني تجذب انتباه السامع ويطرق سمعه لمعرفة المراد بها، فهي لجذب انتباه الناس لسماع السورة والإنصات لها وتشويقهم إلى معرفة ما فيها. هذا أيضا بعض ما قيل في هذه الأحرف المقطعة. قال: وقدمنا أن كل سورة تبتدأ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. ولهذا قال: تلك آيات الكتاب، يعني غالبا يأتي بعد الأحرف المقطعة مباشرة ذكر القرآن الكريم، لأنها حروف يعني الله سبحانه وتعالى يتحدى البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مما قيل في تفسيرها أنها يعني بغرض التحدي أن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله. فيقول: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. مثلا ياسين والقرآن الحكيم، فدائما يعني تأتي هذه الأحرف ويأتي بعدها ذكر القرآن الكريم أو ذكر الكتاب، فهذا يعني غالبا يأتي بعدها مباشرة. إذا لم يأتي بعدها مباشرة يعني يأتي بعدها بآيات قليلة في مطلع السورة ذكر القرآن الكريم أيضا والإشارة إليه، يعني في السورة القليلة لم يأتي بعدها مباشرة في الآية يعني في الجملة التالية للأحرف مباشرة، إذا لم يكن كذلك يأتي بعدها بقليل يعني. هذا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، برضو فجأة ذكر القرآن. نعم، قاف والقرآن المجيد. نعم، مثلا نون والقلم وما يسطرون، هذا مثال للسور التي يعني لم يأتي بعدها مباشرة ذكر القرآن، ولكن جاءت الإشارة إليه ثم يعني يجيء ذكره بعد ذلك. صاد والقرآن ذي الذكر، أحسنتم. فيقول قدمنا أن كل سورة تبتدأ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. والمرية والريب بمعنى الشك، يعني هم باب عطف المترادفات للتأكيد. ولهذا قال تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن. وقيل التوراة والإنجيل، قاله مجاهد وقتادة وفيه نظر بل هو بعيد. يعني في رأي مجاهد وقتادة قال تلك آيات الكتاب، يعني تلك آيات التوراة والإنجيل، لأن تلك يعني إشارة للبعيد، يعني أو كأنه إيه، يعني كأنه يشير إلى كتاب آخر. يعني قال ثم عطف على ذلك عطف صفات قوله والذي أنزل إليك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم من ربك الحق. وهذا يعني يوضح إيه أن تفسير مجاهد وقتادة يعني له وجه، يعني أنه قال إيه تلك آيات الكتاب، تلك إشارة للبعيد، يعني تلك آيات التوراة والإنجيل والذي أنزل إليك من ربك القرآن هو الحق، يعني فكأنه إيه في إشارة إلى الكتب كلها. لكن على رأي الجمهور يعني والذي يختاره ابن كثير تلك آيات الكتاب أي القرآن والذي أنزل إليك يكون من باب عطف صفة على صفة، يعني القرآن هو الكتاب وهو الذي أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والذي أنزل إليك من ربك الحق خبر تقدم مبتدأه وهو قوله والذي أنزل إليك من ربك، يعني كان العطف للجملة كلها، يعني والذي أنزل إليك من ربك الحق، الذي مبتدأ والحق خبر. قال هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما قدمنا، واستشهد بقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، فكأنه عطف إيه صفات إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة، وكلها صفات للملك. يعني كما لو قلت مثلا يا أيها الرجل الحكيم والعاقل والشريف وكذا، تعطف صفات بالواو. قال وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون كقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. دائما هناك يعني من علوم القرآن اللي هو علم المناسبات، اللي هو مناسبة مطلع السورة لمقطعها ومقطع السورة لمطلع السورة التالية، يعني هناك كتب صنفت في هذا، فتجد دائما سبحان الله هناك أول آية في السورة مع آخر آية في السورة لابد أن يكون بينهما تناسب في المعنى، وبعدين آخر آية في السورة مع أول آية في السورة التالية لابد أن يكون هناك أيضا مناسبات في المعنى، فألفت فيها عدة كتب يعني في هذا، منها كتاب للسيوطي وكتاب أبي جعفر بن الزبير، وكذلك هناك بعض التفاسير تعتني بهذا زي تفسير البقاعي وتفسير عدة تفاسير تهتم بموضوع المناسبات. ونلاحظ يعني آخر آية في سورة يوسف، آخر آية كان فيها إيه ذكر القرآن، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وكان قبلها أيضا بآيات قليلة كان وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني في أواخر السورة. فهنا يعني جاء في مطلع الرعد أيضا ذكر القرآن، تلك آيات الكتاب، وبعدين جاء برضو تأكيد على نفس المعنى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين اللي جاء في أواخر يوسف، فجاء التأكيد عليه هنا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. شيخ الله ختم أكثرية لا يؤمنون. نعم الله سبحانه وتعالى قضى أن أكثر الناس لا يؤمنون، وهذا المعنى تكرر كثيرا في القرآن الكريم. يعني إبليس قال إيه؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال نعم، يعني عدة آيات كريمة بهذا المعنى، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهكذا. قال أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. يعني رغم أن القرآن الكريم يعني قرآن مبين وفيه الحجج وفيه البراهين التي يعني تكفي لإيمان الناس، ولكن مع ذلك فإنهم لا يؤمنون لما في قلوبهم من الشقاق والنفاق. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد بل بإذنه وأمره وتسخيره، رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها. فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها، مرتفعة عليها من كل جانب على السواء. يعني السماء مثل القبة يعني تحيط بالأرض، وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة 500 عام، كما ورد في بعض الأحاديث بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وسمكها في نفسها مسيرة 500 عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت، وبينها وبينها من البعد مسيرة 500 عام وسمكها 500 عام. ثم السماء الثالثة محيطة بالثانية بما فيها وبينها وبينها 500 عام وسمكها 500 عام، وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. فهذا ورد في حديث في سنن أبي داود، بين كل بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، ثم سمك كل سماء من أولها إلى آخرها مسيرة 500 عام، ثم بينه وبين السماء التي تليها مسيرة 500 عام. مسيرة 500 عام بسير ماذا يعني من أنواع ما يسير، يعني علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. سمك عرضها يعني. يعني سمك السماء عرضها يعني. نعم. قال كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي الحديث ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. يعني السماوات السبع وما بينها بالنسبة إلى كرسي الله تعالى كحلقة ملقاة في فلاة في صحراء، زي حلقة من الحديد صغيرة ملقاة في صحراء شاسعة. فهذه نسبة السماوات وما بينها إلى الكرسي. قال والكرسي في العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة. سبحان الله. قال وفي رواية والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، أما سعة العرش فالعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، كما يوضح هذا المعنى قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه، يعني كرسي الله تعالى وسع السماوات والأرض، يعني هو أوسع من السماوات والأرض، يعني يتسع لها كرسي الله سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يكرثه أو لا يثقل عليه حفظهما. قال وجاء عن بعض السلف أن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة 50,000 سنة، وبعد ما بين قطريه مسيرة 50,000 سنة وهو 100 قوتة حمراء، والله تعالى أعلم. قال وقوله بغير عمد ترونها، روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة أنهم قالوا لها عمد ولكن لا ترى. الله سبحانه وتعالى قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، فإما يعني بغير عمد لا مرئية ولا غير مرئية، أو بغير عمد مرئية، يعني معناها أنه لها عمد غير مرئية، والعمد يعني الأعمدة هي ما يرفع الشيء، ما يرفع الشيء، فلها أعمدة يعني لها ما يرفعها، وهذه الأشياء التي ترفع السماء بقدرة الله تعالى هي غير مرئية للناس، ليس بالضرورة عمد يعني مثل أعمدة الدنيا يعني، وإنما أي شيء يرفعها من هواء أو غير ذلك من، يعني العمد التي ترفعها قد تكون من شيء يعني الله تعالى يعلمه، يعني ليس بالضرورة أن العمد يكون من نحاس ولا مثلا من الطوب أو الحديد، أو قد يكون العمد هذا من هواء يعني بقدرة الله تعالى يرفع السماء بقدرة الله بقدرة الله تعالى. ولهذا يعني علماء الوقف والابتداء، علماء الوقف والابتداء منهم من يستحب الوقف على بغير عمد، فبعض علماء الوقف والابتداء يرون الوقف عند إيه؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد، وتقف وأن ترونها، فترونها يعني ترون السماء، يعني على هذا تكون التفسير، يعني الله رفع السماوات بغير عمد، يعني ما فيش عمد نهائيا لا مرئية ولا غير مرئية، ترونها يعني ترون السماء أمامكم، لا ترون عمدا، يعني هذا دليل على عدم وجود العمد. فهذا الوجه في الوقف يوافق التفسير اللي هو إيه؟ أنه لا توجد عمد لا مرئية ولا غير مرئية، يبقى رفع السماوات بغير عمد نقف، وبعدين ترونها يبقى الضمير يعود على السماء، يعني ترون السماء أمامكم لا تجدون فيها عمدا. وأما تفسير ابن عباس بغير عمد ترونها، يعني بغير عمد مرئية، كأن الضمير الهاء يعود على العمد، أما الأول يرى أنها تعود على السماوات، يعني ترون السماوات لا عمد فيها. قال وقال إياس بن معاوية السماء على الأرض مثل القبة يعني بلا عمد، وهو لا تعارض بين التفسيرين، يعني اللي قال بغير عمد يعني بغير عمد مرئية للناس أو معلومة لهم، واللي قال بغير عمد مرئية يعني يثبت عمدا ولكن بكيفية لا نعلم. قال فهنا إياس بن معاوية يقول السماء على الأرض مثل القبة يعني بلا عمد، وكذا روي عن قتادة وهذا هو اللائق بالسياق، والظاهر من قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الله تعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فيقول يعني إذن لا يوجد عمل يعني مثل قبة فوق الأرض ولا يوجد شيء يعني تعتمد عليه إلا إمساك الله تعالى لها ومنعها من السقوط. قال فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها، يعني ها تعود على السماء يعني السماوات تعود على السماوات. قال وهذا هو الأكمل في القدرة. قال وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه كما ورد في الحديث. أمية بن أبي الصلت هذا شاعر من شعراء الجاهلية، مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له أشعار يعني تفيد يعني في، لست متأكدا مسألة موته قبل البعثة، بس ورد في حديث أنه آمن شعره وكفر قلبه، فله أشعار يعني في الإقرار بوجود الله تعالى والإيمان باليوم الآخر وكذا. ورد هنا يعني عندنا في الحاشية أنه روى يحيى بن محمد بن صاعد بإسناده إلى الشريد الهمداني أو الهمداني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت الهمداني، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت، قال نعم، قال هاتي، قال فأنشدته، قال أظنه، قال 100 بيت، فقال عند الله علم أمية بن أبي الصلت. ثم قال ابن صاعد هذا حديث غريب، فأما الذي يروى أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أمية آمن شعره وكفر قلبه فلا أعرفه والله أعلم. يعني هو يقول حديث آمن شعره وكفر قلبه، يقول لا أعرف، لكن يرجح عليه الحديث الآخر الذي فيه أنه قال عند الله علم أمية بن أبي الصلت. طيب فورد في شعر أمية قال ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ورضي عنه. زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان من الحنفاء ممن يعبدون الله تعالى وحده لا يشركون به شيئا، وكان على ملة إبراهيم عليه السلام، ومات قبل البعثة أيضا، وهو والد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فزيد بن عمرو بن نفيل يعني مات مؤمنا موحدا، ووردت بعض الأحاديث التي تفيد أنه من أهل الجنة وأنه من الناجين. فالأبيات هذه تروى من شعر أمية وتروى من شعر زيد بن عمرو، فيقول فيها قال وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، يعني يناجي الله تعالى فيقول وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له يذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا وقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي وقولا له أنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانية. الأولى عن الأرض والثانية عن السماء، يقول يعني يقول إن الله تعالى هو يناجي الله تعالى يقول يا رب يعني أنت الذي بفضلك ورحمتك بعثت موسى وهارون إلى فرعون وقلت لهما قولا لفرعون يعني هل أنت سويت هذه الأرض بلا وتد أو أنت الذي رفعت هذه أي السماوات بلا عمد وقولا له هل أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنك الليل هاديا وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه العشب يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. الأبيات معانيها جميلة، يعني فيها توحيد الله تعالى والإقرار بقدرته والإقرار بالنبوات. قال وقوله تعالى ثم استوى على العرش، تقدم تفسير ذلك في سورة الأعراف، وأنه يمرر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، تعالى الله علوا كبيرا. ثم استوى على العرش، ففسر على وارتفع وصعد واستقر سبحانه وتعالى بقدرته على عرشه عز وجل على ما يليق بكماله. وقوله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، قيل المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة، كما في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يعني يظل يدور يدور ويجري في فلكه إلى أن تقوم الساعة، فحينئذ تجمع الشمس والقمر ويكوران ويذهب ضوءهما فيتوقفان عن ذلك في نهاية الأمر، فيبقى إلى أجل مسمى يعني إلى أن تقوم الساعة. هذا تفسير. تفسير الآخر وقيل المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر. ورد في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر يعني يسجدان تحت العرش كل ليلة، وحتى الشمس ورد فيها عند الشروق وعند الغروب تسجد تخر ساجدة تحت العرش وتستأذن ربها أن تطلع فيؤذن لها، والقمر كذلك يعني يسجد لله تعالى تحت العرش. قال إيه والشمس والنجم والشجر يسجدان، فكل شيء يسجد لله سبحانه وتعالى بقدرته وأمره. ليس بالضرورة أن السجود يعني ليس بالضرورة أنه أن يكون فيه توقف للشمس عن سيرها أو توقف للقمر عن سيره، يعني السجود في كل شيء بحسبه، يعني كما قال والنجم والشجر يسجدان، فسجود الشجر ليس بالضرورة ليس كسجود الإنسان، يعني الشجر نراه واقفا في مكانه لا يتحرك ومع ذلك يسجد لله تعالى بقدرته. فكذلك الشمس والقمر يعني أثناء سيرهما عندما يمران عند موضع معين تحت العرش يسجد لله تعالى بالكيفية التي يعني علمه جعلها الله سبحانه وتعالى لهم وعلمها لهم. فإذا تفسير والشمس تجري لمستقر لها يعني تجري إلى أن تصل إلى مستقرها تحت العرش فتسجد لله. قال فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون على العرش عن العرش، لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه وليس بمحيط كسائر الأفلاك، لأنه له قوائم وحملة يحملونه ولا يتصور هذا في الفلك المستدين. يعني يقول ابن كثير رحمه الله أن الأرض شكلها مثل الإيه مثل الكرة، والسماوات السبع كل سماء عبارة عن كرة محيطة بالأرض، فالسماوات يعني عندنا الأراضين السبع هي كرات تحت هذه الأرض، يعني الأرض التي نحن عليها واحدة وتحتها كرة أصغر منها وتحتها كرة أصغر منها وتحتها كرة أصغر منها، فهذه الأراضين السبع. بعدين السماوات السبع كل واحدة مثل كرة محيطة بالأرض من كل جانب، لأن في أي جانب من الأرض تجد تنظر تجد السماء، وهي الأرض على شكل الكرة في كل موضع منها تنظر تجد السماء، فالسماوات مثل الكرة تحيط بالأرض، وبعدين السماء اللي فوقها مثلها وهكذا. ثم بالنسبة للعرش فيقول ليس فلكا مستديرا مثل الايه، يعني ليس على شكل كرة محيطة بالسماوات، وإنما هو مثل قبة، يعني مثل قبة فوق السماوات السبع، فالعرش هو قبة فوقها، لكن ليس يعني دائرة كاملة محيطة ليس دائرة كاملة محيطة بالسماوات مثل ما السماوات يعني على شكل كرة. فيقول العرش ليس على شكل كرة محيطة بالسماوات، وإنما على شكل قبة. قال لأنه له قوائم وحملة يحملونه، ولا يتصور هذا في الفلك المستدير. الفلك المستدير اللي هو الشكل الكروي يعني. قال وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة ولله الحمد والمنة. قال وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت. الكواكب منها ما هو ثابت لا يتحرك، ومنها ما هو يدور ويسير. فإذا كان قد سخر هذه فلا أن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى، كما نبه بقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، مع أنه قد صرح بذلك بقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يعني قل في هذه الآية التي معنا قال وسخر الشمس والقمر، لم يذكر بقية النجوم والكواكب، فقل إذا كان الله تعالى سخر الشمس والقمر يعني هي مسيرة بأمر الله لا تحيد عن أمر الله تعالى وتقديره، فقل تسخير بقية النجوم والكواكب يفهم إيه من الآية، يعني تدل عليه الآية بدلالة المفهوم، يعني من باب أولى إذا سخرت الشمس والقمر وهما أعظم الكواكب فبقيتها من باب أولى تكون مسخرة. لكن يقول مع ذلك هناك دلالة المنطوق على هذا في آية أخرى، قال والنجوم مسخرات بأمره، فليس التسخير للشمس والقمر فقط بل لجميع النجوم. وقوله يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.